بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 17 كذا في مذاكرة كتاب السنة الذي رواه محمد بن هارون الخلال أبو بكر بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وما ضمنه في مروياته عن غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: قال أبو بكر قال عبد الوهاب الوراق قال حدثنا ابن أبي زكريا المقري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. قال عبد الوهاب: من رد هذا فهو جهمي. هذا كما سبق ونعيدها هنا اختصارا، هو القول الثاني في معنى المقام المحمود، إذ القول الأول والذي عليه جماهير السلف وهو الأصح دليلا ومسلكا وتعليلا أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى الذي خص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين العالمين. وأما رواية إجلاس ربنا جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معه على العرش فمدارها على عدة اعتبارات. الأول، مدارها على روايات الجمع من طريق محمد بن فضيل عن ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد، وقد رواه الجمع من الرواة والحفاظ عنهم، وأطال عليه هاهنا في هذا الموضع الخلال، فإنه رواه من وجوه كثيرة مدارها على محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد به. وعلة هذا هو مجاهد بن أبي سليم، فإنه في روايته للحديث مضعف، وأما روايته لما دون الحديث فهي محل الاعتبار والاحتمال. الاعتبار الثاني أن أهل العلم من أئمة السلف رووا هذا الحديث وهذا الأثر عن مجاهد ولم ينكروه ولم يردوه، لما تضمن من إثبات العرش لله سبحانه، وما تضمن من إكرام الله نبيه بإجلاسه عليه. المقام الثالث أو الاعتبار الثالث أن هذا الأثر إن صح، ومضى أن السلف لم ينكروه ولم يعيبوه ولم يردوه كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الاعتبار الثالث فيه إظهار مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام على الخلائق، فإن الله يجلسه إن ثبت الحديث والأثر يجلسه معه مدة ليري الناس مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام. وما جاء في بعض الروايات أنه يجلسه على الكرسي في رواية ابن سليم محمد بن فضيل عن ابن سليم ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه يقعده معه على العرش، مبناها على ما سبق من اختلافهم في الكرسي، هل هو العرش هذا القول، والثاني هل هو موضع القدمين وهو الصحيح، والثالث أنه أن الكرسي علم الله جل وعلا. وعلى كل حال فالمسألة هينة لا تقتضي تشبيها ولا تمثيلا، وإنما إذا ثبتت ففيها بيان خصيصة وفضيلة من جملة خصائص وفضائل نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس على الأنبياء فقط بل وحتى على العالمين ملائكة وإنسا وجنا، فضلا عن من دونهم. وكونه إنما جاء من طريق مجاهد محتمل فيه، لكن مما يلفت الانتباه مما ذكره شيخ الإسلام وغيره أن الأئمة رووه وتضافروا على روايته من غير نكير له، من غير إنكار أن الله يجلس نبيا على العرش. وما جاء في أن من رد ذلك فهو جهمي، أي رد أحاديث العرش وحديث علو الله سبحانه وتعالى، ومن جملتها إكرام الله عز وجل لنبينا بهذه الكرامة التي إن ثبتت فهي من جملة كرائم الله عز وجل له. نعم. وحدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري صاحب إسحاق بن راهوية وغيره قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش، قال إسحاق بن راهوية لأبي علي القوهستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. الله المستعان. وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي مولاهم المروزي المشهور عند العلماء بابن راهويه، ويقال راهويه ويقال راهويه، فالمشهور في نطق أهل الحديث راهويه زنجويه سيبويه، وأما أهل اللغة فراهويه وسيبويه وزنجويه وهكذا، وهي من ألفاظ العجم الألفاظ الفارسية التي عربت. نعم. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ صاحب أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، قال أبو بكر بن حماد من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت عنها فهو متهم، فكيف من ردها وطعن فيها أو تكلم فيها. صلى الله العفو والعافية. ومن ثمار هذا الإقعاد أن الله يري الخلائق مكانة ومنزلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن في عرصات القيامة، يدنيه حتى يضع عليه كنفه إكراما لعبده المؤمن، فيقرره ذنوبه فيقر، لا يكابر ولا يعاند كما يفعله الفاجر، فيمتن الله عليه عز وجل عليه مرة بعد أخرى، يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. نبينا زاد بهذا الإكرام بهذا الخبر إن ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن محمد بن مصعب العابد فأثنى عليه قال وأي رجل؟ قلت كان صاحب سنة، قال إلى عمري لقد كتبت عنه وجعل يرفع من قدره، وقال لي عباس الدوري قال لنا يحيى بن معين وذكر ابن مصعب فذكره بخير وقال اكتبوا عنه. هذا يقال له أبو جعفر الدعاء، وهو العابد مشهور رحمه الله بعبادة، وهو من شيوخ الإمام أحمد وشيوخ يحيى بن معين، وأحمد مدحه بأنه صاحب السنة وكان منكرا على أهل التعطيل وأهل التأويل، وهذه من وجوه توثيق الرواة أن يروي عن الرجل ثم يذكر ما فيه إشعار بمدحه وتعديله، فما جاء عن أحمد ها هنا عن شيخه لما قال وأي رجل؟ قال قلت كان صاحب السنة، قال إلى عمري لقد كتبت عنه وجعل يرفع من قدره، ومثله ما جاء عن يحيى بن معين أنه ذكره بخير، فهذا من وجوه تعديل الرواة ومن وجوه جرحهم أن يذكر فيهم الراوي أو الشيخ يذكر في شيوخه أو غيرهم ما يشعر بنقده. والإمام البخاري رحمه الله من منهجه إذا قال في الرجل إنه منكر الحديث، معنى منكر الحديث أنه لا تحل الرواية عنه، فحديثه من قبيل الواهيات إلى الواهيات جدا، ويحتمل أن يكون من الموضوعات. ومعرفة اصطلاحات العلماء في ألفاظ جرحهم وتعديلهم مهمة لأصحاب الشأن في تنقية ورواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت محمد بن مصعب ذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال يجلسه على العرش ليري الخلائق كرامته عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت ابن مصعب قرأ هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال نعم يقعده معه على العرش يوم القيامة ليري الخلائق منزلته لديه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثنا أبو بكر قال سمعت بعض أصحابنا قال قرأت على موسى الرفة قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال نعم يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. وهذا كما سبق في نظائره وأمثاله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال وقال لي إبراهيم الأصبهاني جاءني جماعة بكتاب زعموا أنه بعث به إلي هذا الترمذي لأنظر فيه، فنظرت فيه فإذا في أول الكتاب لقد علمني والدي من الأدب ما أعجز عن حمله، وفي الكتاب طعن على مجاهد رحمه الله وعلى من قال بحديث مجاهد يقعده على العرش، وقال من قال به فهو جهمي، فرددت الكتاب عليهم. وقال إبراهيم هذا الحديث صحيح ثبت حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا يرده إلا أهل البدع، وطعن على من رده، وقال هذا الترمذي لا أعرفه وما رأيته قط. كما سبق في هذا الترمذي أنه ليس الإمام أبا عيسى الترمذي ولا الحكيم الترمذي، وإنما هو رجل من ترمذ سبق التنويه عنه، وليس هو الجهم بن صفوان كما سبق عرف عنه واشتهر عنه إنكار مثل هذه الروايات وإنكار علو الله، وصار بإنكاره فتنة في تلك الجهات، فألف فيها العلماء ما ضمنه ها هنا الخلال، وذكره أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. نعم. مر معنى أنه أبو الحسن. نعم أبو الحسن الترمذي. أبو الحسن إيش؟ الترمذي. وقلنا أنه ذكره الذهبي في كتابه العرش. نعم. وحدثنا أبو بكر قال لي أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك جاءني قوم من عندكم من بغداد ومعهم جزء، فقالوا بعث بهذا إليك الترمذي وقال انظر فيه، فما أنكرت منه فعلم عليه حتى يرجع إلى قولك، فنظرت فيه فإذا في الكتاب طعن على مجاهد وعلى كل من قال بحديث ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش، وفيه كلام رديء أنكرته، فقال أبو عبد الله اصبر حتى أدفعه إليك، ثم قال قم بنا، فدخل إلى منزله وقال ادخل، فدخلت معه فدفع الكتاب إلي، ثم قال لي لما هذا عن مجاهد وحده، هذا عن ابن عباس، وقد رواه شريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد، وقد خرجت في هذا أحاديث، وقال لي أنا أكتبها لك، فكتبها بخطه، ثم جاءني إلى طاق المحامل فدخل علي وأعطانيها، فقلت له اقرأها علي، فقال لا يقنعك أن كتبتها لك بخطي، فقلت لا أنا أريد أن تقرأها علي، فقرأها علي. والرواية المتعلقة بهذا الأثر عن ابن عباس رواية عطاء تكلم العلماء فيها، وقد رواها الذهبي في كتاب العلو، وفيها ما فيها من الكلام. وقوله ثم جاءني إلى طاق المحامل، كأنه والله العالم إلى الطاق الذي كان يضع فيه هذه الكتب وما تأتيه فيه المحال كالمستودع. فهذا ليس اسم موضع والله العالم، وإنما هو مكان يضع فيه الكتب كالمكتبة التي وضع فيها الكتب. وقراءة هذه الأجزاء على العلماء فيها وجه من وجوه الرواية والتحمل قبل الأداء. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك ابن عبد الله النخعي قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني وأحمد بن الفرج الطائي قال حدثنا عباد بن أبي روح قال سمعت أبي يحدث عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. اللهم صل عليه. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك يعني عمه قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم وجابر بن زيد كلهم يقولون سمعت مجاهدا. قال عطاء في حديثه وسئل عن قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. وهذه فيها متابعة ليث بن أبي سليم، تابعه عليه عطاء بن السائب، وتابعه عليه جابر بن يزيد، وظنه هو جابر بن يزيد غير أبو الشعثة المشهور في الرواية عن ابن عباس، كلهم يروونه عن مجاهد بن جبر رحمه الله. نعم. أحسن الله عملك. جابر بن زيد عندنا إيه، أظنه جابر بن يزيد، جابر كما في كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي. وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي كوفي متهم بالتشيع. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن هانة وطلق بن غنام قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عيسى الوابشي ومالك بن إبراهيم النخعي قال حدثنا داود بن علية قال حدثنا ليث عن مجاهد مثله. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن رباح الأشجعي وإبراهيم بن محمد بن ميمون الخزاز وإبراهيم بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثني جعفر الأحمر قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني فرات بن محمود السكوني ومحمد بن يزيد البزاز وعطية بن أسباط الشوذري ومحمد بن عبد الله بن تميم وغيرهم قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. وقال أبو عبد الله وفي هذا غير هذه الأحاديث ولكن ثقل علي كتابتها. من أبو عبد الله؟ ليس الإمام أحمد، وإنما هو محمد بن بشر بن شريك الذي روى جملة من هذه الآثار ودارت عليه. نعم. قال أبو بكر سألت أبا قلابة عن حديث ابن فضيل هذا فقال حدثنا عمرو بن علي بن بحر بن كنيز قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال أبو قلابة لا يرد هذا إلا أهل البدع والجهمية. وأبو قلابة هذا من طبقة الإمام أحمد وهو عبد الملك بن محمد الرقاشي، وكأن الخلال أدركه، إما أنه أدركه فأخذ منه، ولهذا يعدونه من الطبقة الحادية عشرة، تأخرت وفاته رحمه الله. نعم. حدثنا أبو بكر قال جاءني كتاب علي بن سهل بخطه، وفيه حدثنا هارون بن معروف وخلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش، وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولقد قال سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قلت لأبي لو رأيت رجلا يسب أبا بكر ما كنت صانعا به؟ قال أقتله. قلت فعمر؟ قال أقتله. فهي لأبي بكر وعمر، فكيف بمن رد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اجتهاد منه رحمه الله، وهذه الفضيلة إن ثبتت احتكم إليها وقيل بها، وأما من ردها لعدم ثبوتها فلا يكفر، فإن كان ردها من أهل العلم فهذا محل الاجتهاد، وإن كان ردها من جملة رده أحاديث العلو وإثبات العرش فإن كفره بما رد من أحاديث علو الله وأحاديث خلق هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات حيث خصه الله بالاستواء عليه، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله بن عبد النور عن فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث مجاهد. أجمع على أبي عبد الله بن عبد النور. إيه نعم. شكول المحشي. قال سلمك الله، لعله محمد ابن عبد النور أبو عبد الله الكوفي الخزاز المقرئ، نزل بغداد وحدث بها، توفي سنة 271. محتمل 271. إيه نعم. محتمل، لأن الخلال توفي 311. نعم. أحسن الله إليك. تاريخ بغداد كم هو؟ سامي شيخ. الموضع في تاريخ بغداد. إيه، تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام. كم؟ تاريخ بغداد المجلد الثاني 392. إيه. وتاريخ الإسلام مجلد 20 452. نعم. أحسن الله إليك. فقال والله ما للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مثلها. أدركت شيوخنا على ذلك يتلقونه بالقبول ويسرون بها ولا يردها إلا رجل سوء جهمي. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن هشام مستملي بن عرفة قال حدثنا الحسن بن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيد الله العقيلي قال حدثني المكيون ذكر منهم عطاء وعمر بن دينار وعمر بن دينار أحسن الله إليك. مفعول ذكر. نعم. أحسن الله إليك. ذكر منهم عطاء وعمر بن دينار أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله، فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو أهله، قال فيقول الله عز وجل له أدنه، قال ثم يغضب فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو له أهل فيقول له أدنه، فلا يزال يقول له ادنه حتى يقعده على العرش. قال وجبريل عليه السلام قائم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني جبريل جاءني برسالاتك، فيقول الله تبارك وتعالى صدق. وهذا الحديث أصله في الصحيحين في حديث الشفاعة العظمى يوم يغضب ربنا جل وعلا غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد قط، فهذا في الصحيحين، لكن هذا السياق على الوجه الثاني أن المراد بالمقام المحمود إقعاد الله نبينا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الرب. قيل للجريري: إذا كان على كرسي الرب فهو معه؟ قال: نعم. وزادني إبراهيم الأصبهاني في هذا الحديث عن عباس بإسناده قال: قال الجريري: ويحكم ما في الدنيا حديث أقر لعيني من هذا الحديث. اللهم صل وسلم عليه، لما فيه من إثبات علو الله وإثبات عرشه وإثبات هذه الكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من معاني العرش أنه الكرسي، فإن الكرسي يأتي بمعنى العرش. نعم. قال أبو بكر: وذكر محمد بن إسحاق عن علي بن مسعدة قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر البكراوي عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار عن عرشه وقدميه على الكرسي ويؤتى بنبيكم عليه الصلاة والسلام فيقعده بين يديه على الكرسي، فقلت: يا أبا مسعود على الكرسي؟ إذا كان على الكرسي فهو معه. قال: نعم، ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. اللهم صل وسلم وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر قال: وكتب إلي محمد بن يونس البصري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا الجريري قال حدثني سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار عن عرشه وقدميه على الكرسي فيقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على الكرسي. قال: فقلت للجريري: يا أبا مسعود، يقعده معه على الكرسي؟ قال: نعم، يقعده معه على العرش. والمدار على رواية سيف السدوسي أتكلم فيه لأنه مجهول في حاله. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن عمر المصيصي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. قال: فمن رد حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وحديث مجاهد في المقام المحمود فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فضله، وكان عندنا مبتدعا. أزرى يعني أهان وانتقص، كما قال أيوب بن أبي كريمة السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى في المهاجرين والأنصار، أي انتقص منهم واحتقر ما ذهبوا إليه، لأن الذين قدموا عثمان على علي رضي الله عنهم هم المهاجر والأنصار. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: هذه الأحاديث حق لا نشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت إلينا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك. وهذا القول من أبي القاسم بن سلام العبيد بن سلام على مثله عول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه الرواية، قال: نقلها العلماء الثقات من السلف ولم ينكروها ولم يعلوها، فدل على أنهم لما لم ينكروها هي عندهم بمحل الاعتبار، لكن هل يدان لله بها؟ نحن عندنا أصل أصيل، ما ثبت بالأسند الصحيحة نقول به، وما لم يثبت ننظر هل هو معتبر، هل له أصل وما إلى ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر قال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: سألت أسود بن سالم عن هذه الأحاديث فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي أنها حق. على كل حال، نحلف عليها بالطلاق تأكيد لها، وإلا الحلف بالطلاق ما يصلح، الحلف بالطلاق لا يصلح، فإن كان الحلف بالطلاق فهذا بلفظه هذا شرك أصغر، لأنه حلف بغير الله، وإن أراد منها التوكيد وهذا هو الظاهر، لأنه قال نحلف عليها بالطلاق والمشي، أنه يحج أو يعتمر ماشيا، يذكر ذلك على جهة التوثيق للأمر الذي يعول عليه بأنه يحلف أن يحج ماشيا أنه كذا، هذا المقصود أنه التوكيد. نعم. وأسود بن سالم هذا ذكره محمد بن جرير الطبري رحمه الله وأثنى عليه، قال كان ثقة فاضلا ورعا. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا نمرها كما جاءت. والمقصود بها أحاديث الصفات، هي التي أجمع وأطبق السلف على هذه المقولة، أي أنهم يمرونها كما جاءت عن الله وعن رسوله، لا يتهوكون فيها بأهوائهم ولا يتأولونها بألفاظه، وإنما يثبتون ما دلت عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال سألت الحسن بن الفضل عن حديث مجاهد يقعده على العرش فقال حدثنا هارون بن معروف وعثمان عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، قال وقال من رد هذه الأحاديث فهو مبتدع ضال، قال ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم. ويهجر أي هذا في عموم التعامل مع أهل البدع، في هجر المبتدع إذا كان في هجره مصلحة له أو مصلحة للناس لغيره من الناس، وإلا نفس الهجر ليس متعبدا به إلا ما يترتب عليه من المصالح في تحصيلها وتكميلها أو المفاسد في درئها أو تقليلها. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. له الثابت في الصحيحين من تابع المؤذن مثلما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. في رواية عند البزار فإنك لا تخلف الميعاد. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن مسلم المحاربي قال حدثنا محمد بن عصمة قال حدثنا جندل قال حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى أن صدق محمدا وأمر أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. قال أبو بكر فألقيته على أبي عبد الله محمد بن بشر بن شريك فأقر به وقال هو عندي عن جندل بن وارق. على كل حال هذا من جنس الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، وإنما تعرض على الأدلة الصحاح الثابتة، فما وافقها قبل منها وما خالفها رد بها، وما لم يوافق ولم يخالف كان جنسه جنس خبر بني إسرائيل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الخبر ذكره شيخ الإسلام في رده على البكري في كتابه الاستغاثة، وذكر أنه لم يصح ولم يثبت وليس له إسناد يعتمد عليه ولا يستأنس به، وإنما هو من جنس أخبار بني إسرائيل التي تروى ولا تصدق ولا تكذب، تصدق إذا وافقت أصلا من أصول دينه، وتكذب إذا خالفت شيئا من ديننا، أما وهذا وأمثاله فإن لا نصدقه لا نكذبه. وهي كثيرة أخبار بني إسرائيل في على هذا النحو، فإن الله قال في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا الأمر جاء مجملا. رووا عن بني إسرائيل فيها تفصيلات، وهو أن رجلا وافه أقوام، وكان بينه وبين ابن أخيه شيء وله مال، فقتله ابن أخيه واتهم الأضياف بقتله، فترافعوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. هذا مما يروى لكن لا يعتقد لعموم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأنه جاء في آخر السياق وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فكان في ذبح البقرة أن ضرب بجنبها أن ضرب بلحمها جنب هذا المقتول، فقام قاعدا قال الذي قتلني فلان ثم رجع فمات. هذا من قدرة الله، والله على كل شيء قدير. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا من رفع ربي جل وعلا ذكر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يذكر معه في الأذان في الشهادتين صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة فضائله التي فضله الله بها وخصه بها عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عند الراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك، قلت الله أعلم، قال إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت هي محمدا معي. وهذا في أعظم شهادة، وهي الشهادة شهادة الإيمان التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن بشر ابن شريك النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثني عبد العزيز بن رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا نظر داود إلى خصمه ولا هاربا منه فينادي الله عز وجل يا داود ادن مني، فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه. محمد بن بشر فيه الكلام السابق، فإنه مضاعف محمد بن بشر. نعم. ابن شريك النخعي. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال ذكر الدنو حتى يمس بعضه، أي أن الزلفى لداود عليه السلام كما في آية صاد وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب حسن المرجع، ذكروا أن هذه الزلفى هو دنو داود من ربه جل وعلا حتى يمس بعضه، وفي هذا إثبات الذات لله سبحانه وتعالى إذا ثبت الخبر، والله له ذات لا تشبه الذوات، كما أن له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات للمخلوقين. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور قال حدثنا مجاهد قال سمعت عبيد بن عمير وسئل عن قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى قال ذكر الدنو منه. وعبيد بن عمير هو الليثي الواعظ الذي كان يقص في الحرم، كان يحضر قصصه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كان يبكيان حتى قال لا يقص في الحرم غير عبيد بن عمير الليثي، والقصص عندهم هو ذكر شيء من أخبار من سبق، لا ترك الأدلة ووعيد القرآن ووعده وزواجره وقصصه إلى ذكر قصص الناس وأخبارهم الموتورة والمقطوعة التي ربما تثبت أو لا تثبت، فإن القصص بهذا المعنى دمه السلف من عدة جهات، من جهة أنه يشغل عن الوحي، ومن جهة أخرى أنه يعلق الناس بأخبار الله أعلم بثبوتها، ومن جهة ثالثة فيها إغراق في الحديث عن أخبار بني إسرائيل التي لا تثبت وبالتالي لا يبنى عليها علم ولا اعتقاد. نعم. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي قال عبد الرحمن بن شريك أحسن الله إليك قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال أخبرني إبراهيم بن مجاهد وليث بن أبي سليم قال حدثنا مجاهد قال إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له كن أمامي فيقول ربي ذنبي ذنبي فيقول الله له كن خلفي فيقول ربي ذنبي ذنبي فيقول الله عز وجل خذ بقدمي. الله أعلم، الله أعلم بذلك. وفي يوم القيامة يتذكر كل نبي ذنبه، يتذكر آدم أكله من الشجرة، ويتذكر نوح عليه السلام سؤال ربه نجاة ابنه كنعان، ويتذكر إبراهيم كذباته الثلاث، ويتذكر موسى قتله الفرعون، ويتذكر داود حيفه في الحكم حيث حكم لواحد دون أن يسمع سماعا تاما من الثاني. الله أعلم. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثني أبو يحيى القتات وإسماعيل بن عبد الله السدي قال أبو يحيى عن مجاهد وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى قال يدنو منه حتى يقال له خذ بقدمي. الله أعلم، الله أعلم في ثبوت ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله بقوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وقد ورد ذكرهم تنويها في موضعين، في موضع في الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وذكرهم الله جل وعلا في آية الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني محمد وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين يدعوهم إليه. وهؤلاء هم أولي العزم وهم أفضل الرسل، وأفضل أولي العزم من؟ الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد هذا أسعدكم الله، فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات لطال حكايات يعني روايات، مقصود بالحكايات هنا الروايات لا محض القصة والحكاية. نعم. والروايات لطال الكتاب غير أننا نؤمل من الله عز وجل. ما قصر ما شاء الله، حشد فيها جملة من الروايات حوالي 100 رواية أو نحوها في هذا المعنى. نعم. غير أننا نؤمن من الله عز وجل أن يكون في بعض ما كتبنا بلغة لمن أراد الله به، فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله وبقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر. سلم الله لكم أدياناكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن ترتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمر لا تطيقوه. أولى النائرة النائرة أي ما ألقي في الناس من البدع في هذا أن الاستمساك بالأثر الذي هو استمساك بالسنة أنه سبيل النجاة في الدنيا من هذه الأهواء المضلة والبدع المخالفة والمسالك المردية لأصحابها، وهو سبب للنجاة يوم القيامة من أسباب الضلال. وهذا من هداية الله عز وجل لعبيده وأوليائه بهذا الوحي، والوحي طريقه هي السنن والآثار، لا طريقه محض الأهواء والآراء. نعم. فالله الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين، وأخرجوا هؤلاء المبتدعة عن بلدكم، واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات. يعني الترمذي أبا الحسن الذي أشاع فيهم هذه الشائعة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ما له عند أحد من المستورين قدر، قد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا ردا عليه بالشتم، أخزاه الله وأخزى أشياعه، فإن أشياعه هم الأخسرون، وشيعة الله هم الغالبون. مسكن الله وإياكم بالسنة والجماعة، وأحيانا وأماتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن ذلك البلد المجاهدون وأهل الخير، وأن ينزل بهم ما نزل أياما لفظية. أياما لفظية يشير إلى ما كان في زمن الإمام أحمد وبعده، أنه شاع عند الناس أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويريد به أن القرآن مخلوق لك يلبس. وفيهم قال الإمام أحمد إن اللفظية والواقفة شر من أين؟ من الجهمية. يعني أن هذه البدع والمقالات الموهمة أو المنحرفة إن لم تدقم وتستأصل بقي لها أثر وطار لها شرر، وهذه وظيفة العلماء وولاة المسلمين أن يضطموا هذه البدع وينفوها ويشردوا بها كل مشرد وكل مطرد. نعم. فالله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدعة الخبثاء من بين ظهرانيكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أوجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه، وأنجح من دعاه وطلب إليه، وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة، وسلمنا وإياكم من الأهواء المرضية بمنه وقدرته. فرأيكم أسعدكم الله في الكتاب بما أحدث الله عز وجل من سلامتكم وإظهاركم على من خالف أهل ملتكم، ليحمد الله على ما وهب من نصرته لأوليائه وأهل طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب الذي سبق التنويه عنه، وأنه كتبه وكتب عليه عباس الدوري وغيره من الرواة والعلماء. نعم. قال أبو بكر الخلال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا، وهذا نسخته قد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي، وممن كتب عنهم أبو بكر المروذي هذا الكلام منهم الدوري وعلي بن داود القنطري. نعم. ويحيى بن أبي طالب وأبو داود السجستاني. يحيى بن أبي طالب هو المشهور بيحيى بن جعفر الذي يروي عن الإمام أحمد، وهو فيه رواية أبي طالب يذكرها الفقهاء كثيرا، رواه أبو طالب ورواه ابن هان الحسن بن هان ورواه أبو داود، هؤلاء من جملة رواة المسائل عن الإمام أحمد، وهم كثيرون، أحصيت منهم 24 راويا ممن روى المسائل عن الإمام أحمد. نعم. وحضرت مع أبي بكر المروذي محمد بن بشر بن شريك في طاق المحامل سنة حججنا معه، ودفع إليه هذه الأحاديث وقرأها عليه وحده ونحن ناحية، ومضيت معه إلى منزله ودخل هو فلم ندخل نحن، وقد كان المروذي رحمه الله قال: انتظرني في المخرجم حتى أجيء فآخذ خط في المخرم أو في المحرم، عندي بالإهمال في المحرم، قال في معجم بلدان بضم أوله وفتح ثانيه وكسر الراء وتشديدها، وهي محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى. المخرجم كذا؟ المخرم. عيون المها بين الرصافة والجسر، قتلني من حيث أدري ولا أدري. وجسر الرصافة من أشهر الجسور على نهر دجلة، محتمل هذا. نعم، المخرم بميم بعدها خاء، ها؟ إيه نعم، بضم أوله. إيه نعم، المخرم كذا. إيه نعم شيخ، مضبوطة بكيف؟ ضم الميم، ضم الميم بضم أوله وفتح ثانيه. المخرم، المخر، المخرم. الراء مشددة؟ إيه نعم، بالكسر، مشددة بالكسر. تكون إيش؟ المخرم. إيه نعم. نعم. نعم. فقلت له ليس ابن المنادي من يأتيك، فكأنه لم يظن أني عارف بشيء من هذا النحو، وجعل يعجب مني وقال انتظرني. فانتظرته بباب المخرم وقال لي خذ معك شيئا من فوائده. فلما كان صلاة الغداء فإذا به قد جاء وحده على حمار، فلما رآني قال أنت تصلح للسفر. فصلينا الغداة بباب المخرم ومضينا إلى ابن المنادي، فلما رأى أبا بكر المروذي رفع قدره وعظمه، غير أن ابن المنادي رحمه الله كانت معه أخلاق الأحداث من المزاح وغير ذلك. فلما رآه أبو بكر المروذي، ولم أكن أحسبه رآه قبل ذلك، وطال قعودنا معه في الحديث. وذكر ابن المنادي عن أحمد بن حنبل أحرفا حسانا. فلما انتصف النهار واشتد الحر ولم يذاكره المروذي بشيء مما جاء له، فقال لي أبو بكر المروذي هات إيش معك. فقرأ عليه أحاديث كثيرة من فوائد، أحسن الله إليك، فقرأ عليه أحاديث كثيرة من فوائد أخرجتها له. وانصرفنا من عنده، فلما صرنا في الطريق فقال لي أبو بكر المروذي أراك تبصر هذه الأشياء أو نحو ما قال. وسر بما رآه من تفقدي لهذه الأشياء، ولم أكن أظن أني أحتاج أن أشرح منها من المقام المحمود هذا كله. فلما كتبت إلى أصحابنا بما كان بطرسوس كتبوا هذا الكتاب وألفوه على هذا الذي قد كتبوا به، وهو على ما ولفوه، وبالله التوفيق. وابن المنادي هو الحسين بن المنادي أبو عبد الله الذي له كتاب اسمه متشابه القرآن، أي متشابه ألفاظ القرآن، كما يعتني بذلك الحفاظ بالألفاظ المتشابهة. وهذا الكتاب كان في عداد المخطوطات حتى حققه الشيخ عبد الله بن إيمان، وطبعته الجامعة الإسلامية في غلاف تشابه القرآن للحسين بن المنادي، وهو من أصحاب الإمام أحمد. وما أشار إليه من أنه كثير المزاح هذا من الطباع التي يجعلها الله عز وجل، أما يقال أنها من أخلاق صبيان أو نحو ذلك فيها ما فيها، وكلام الأقران القاعدة أنه يطوى ولا يروى. نعم. أخبرنا أحمد بن ملاعب المخرمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو معه على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا كتاب هو اللوح المحفوظ، وفيه إثبات العرش، وفيه إثبات أن العرش قبل هذه المخلوقات. والحديث في الصحيحين فرحمة الله تغلب غضبه. ومن آثار رحمة الله التي هي صفته رحمته المخلوقة وهي أعظمها الجنة، ومن آثار غضب الله الذي هو صفته هذه النار، ولهذا قال الله جل وعلا للنار أنت غضبي، وقال للجنة أنت رحمتي، وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله تغلب وتسبق غضبه. ولهذا الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة، ما أكثر أبواب الجنة. وهذا من وجوه سبق وغلب الجنة النار. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على العرش أن رحمتي غلبت غضبي. صلى وسلم عليه. نعم. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفيع الصائغ غير أبي رافع الصحابي، فهو نفيع بن الصائغ راوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب الله في كتاب عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش أو كما قال. هذا الحديث أمثاله في إثبات العرش وإثبات أن الله مستوى عليه وأنه فوق المخلوقات، وإثبات كتابة الله عز وجل اللوح المحفوظ، وأن اللوح المحفوظ وهو الذكر عند الله عز وجل على عرشه رفعة وإرفاعا لمكانه وقدره. وهذه الأحاديث ينكرها من تدخل بها بعقله أو تابع أهل زبالات العقول والأفهام المنكرين لما لا تبلغه أفهامهم أو تدركه عقولهم. أما أهل الإيمان ما جاء من المغيبات سواء في المخلوقات أو في أسماء الله وصفاته وذاته آمنوا به كما جاء على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس السابع عشر. نفتح المجال للأخوان إذا كان فيه شيء قبل الأذان. نعم. شيخ الله يحسن إليك، ما جاء في أثر عطاء وعمر بن دينار، إيه ما يمكن نقول أنه جمع بين القولين أن الشفاعة هو محتمل؟ إذا ثبت محتمل، إذا ثبت محتمل يقوي رواية مجاهد أن السلف رووها ولم ينكروها، لكن الشأن هل تعتقد؟ هذا هو الشأن. إن عندنا أصل ما ثبت قلنا به، لكن ما له أصل ولم يأتي له ما يثبت بطريق فهذا نقول به لوجود أصله، لا سيما إذا روي من وجوه عن السلف، فهذا يكون من فهمهم الدقيق لما جاء أصله في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سم طاق المحامل، إما أنه موضع كما يفهم من الرواية الثانية، ذكر المحشي عندك شيء طاق المحامل، أو أنه والله العالم أنه المكان الذي يوضع فيه الكتب. الطاق أصله التجويف في الجدار، هذا أصل الطاق، ومنه سمي المحراب طاقا لأنه تجويف في الجدار. طاق المحامل كان توضع فيه ما يأتي في المحامل من الكتب والبضائع كأنها مستودع أو نحوها، لكن ما تبين لي هل هو اسم موضع أو أنه على هذا. الرواية الثانية تحتمل أنه اسم موضع اجتمعوا فيه كما ذكر في المخرم، أنه باب من أبواب بغداد بين الرصافة وبين، ذكر شيء المحشي عندك في طاق المحامل؟ لا يا شيخ ما ذكر. محتمل والله أعلم. نعم.